إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا جل في علاه إهلاك القوم السابقين في القصص الماضية التي قصها الله تعالى علينا، وكان آخرها قصة شعيب عليه السلام فيما تبين لنا، فكأن قائلا يقول: كيف يعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم؟ فأجاب الله تعالى بتقرير قاعدة مهمة وهي مضطردة إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. الجواب: إن عقاب الله وعذابه لهؤلاء الأمم والأفراد لم يكن عبثا، وإنما كان لحكمة، لأن الله جل في علاه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالله جل في علاه منزه في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله عن العبث. فالله إن منح وأعطى فلحكمة، وإن عاقب وعذب وابتلى فلحكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جاء تقرير هذه القاعدة بعد أن قص الله تعالى علينا قصص الذين أهلكهم من الأمم السابقة، فبين لنا أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وهذه سنة مضطردة له سبحانه، فلم يفعل عبثا ولم يقع الهلاك السابق لهذه الأمم عن عبث. استدل أهل السنة من قول الله تعالى: وما بينهما، قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. وما بين السماوات والأرض البشر، الإنس والجن ذواتهم وأفعالهم. فاستدل بعض أهل السنة من قول الله تعالى: وما بينهما، على أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا مذهب أهل السنة كما بيناه أكثر من مرة فيما مضى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وهذا فيه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على دربه، وكل من أوذي ولاقى ما يلاقي من الأذى في دعوته وفي طريقه وفي مسيره لربه سبحانه وتعالى، التعزية أن هنالك يوم قيامة. قال: وإن الساعة لآتية، وإن الساعة لآتية. فعز ربنا نبيه بتكذيب هؤلاء أن هنالك قيامة وهنالك حساب وعقاب وعذاب، وأن الله يجزي المحسن إحسانا ويجزي المسيء إساءة. قال: وإن الساعة لآتية. فلما صبره سبحانه وتعالى وبين له سنته في الإهلاك، وأن هذا الإهلاك لا يكون عن عبث، وأن هذا العقاب والعذاب لا يكون عن عبث وإنما لحكمة وهنالك يوم القيامة، لما صبره أمره بمعالي الأخلاق. ومن معالي هذه الأخلاق الصفح عن المعرض، أن يصفح الإنسان عن المعرض وعن المخالف. وكلما سمى خلق الإنسان وعلم سنة الله تعالى ووقع في قلبه رحمة للمخالف وشفقة حتى على المعذب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له: فلتذهب نفسك عليهم حسرات. كادت أن تزهق نفس رسول الله حسرة على تكفير الناس وعلى بعدهم. قال وإن الساعة لآتية قال فاصفح الصفح الجميل. صبره بأن يعلق قلبه بالآخرة وأمره أو أرشده بأن يصفح. فالصفح ليس واجب. ربنا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الصفح والمعاملة بالحسنى وبالفضل لا بالعدل، هذه مما علم وندب الشرع الناس إليه، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسيما في مثل هذا المقام. ينبغي أن نتذكر السياق التي سيقت هذه الآيات فيه ووضعت في موضعه، الخطاب لكفار قريش. ذكر ربنا لنا قصص الماضين، أهلكهم، سبب الهلاك موجود، الإعراض، عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا بيّن لنا ربنا كما قلنا سنته، أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما خلق شيئا إلا بالحق. فمن أهلكه هذا من بالحق وبالعدل وليس بالظلم. الساعة آتية، اصبر يا محمد على أذى قومك، اصبر. لما صبره أمره أن يأخذ بمعالي الخلق، فقال فاصفح الصفح الجميل. أما من قال أن فاصفح الصفح الجميل هذه منسوخة بآيات السيف التي جاءت في حق الكفار فيما بعد، ليس بصحيح، ليس هذا بصحيح. فالدعوة إلى الله عز وجل إلى قيام الساعة تمر بمراحل، ولهذا التوجيه الذي قال الله فيه فاصفح الصفح الجميل، هذا له نصيب للدعاء إلى يوم الدين، هذا له نصيب للدعاء إلى يوم الدين، فاصفح الصفح الجميل. فهي ليست منسوخة بمعنى أنها إيش؟ أنها قد أزيل حكمها بالكلية. ومعنى فاصفح الصفح الجميل أي أعرض عنهم وتحمل أذاهم، اعرض عنهم وتحمل أذاهم، وليكن هذا الإعراض وهذا التحمل بحلم وإغضاء طرف، غض طرفك عنهم واهملهم ولا تلتفت إلى ما يقولون، وإن أذوك فاحتسب بهذا الإيذاء. ثم قال إن ربك هو الخلاق، هو الذي خلق، الخلاق فعال، وفعال أي كثير الخلق. إن ربك هو الذي خلق هؤلاء، وهو الذي يعلم ما يقولون وما يفعلون، فربك عز وجل قادر عليهم، وأنت عبد لله محوط بكلائه ورعايته وحفظه، وربنا يحفظك منهم بما شاء. فحفظ الله تعالى للعبد، حفظ الله تعالى للعبد حفظ يقتضي وقوعه الخلق والعلم. فالخالق هو المدبر، الذي يخلق الشيء هو الذي يدبره، الله الذي خلقك وخلقهم فهو الذي يدبر أمرهم. وهذا التدبير يكون على حكمة وفق علم، وهذا العلم يشمل السابق والواقع واللاحق. هذا العلم علم مطرد، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالله جل في علاه ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى في خلقه إبليس لحكمة، لا إله إلا الله. إبليس في خلقه حكمة؟ نعم، في خلق إبليس حكمة. ومن حكم الله في خلق إبليس أن الله يرينا كمال قدرته على الخلق، يخلق تمام الخير وتمام الشر، جبريل وإبليس، ويخلق ما بينهما حتى يظهر لنا كمال قدرته على الخلق، وحتى يرينا بعض آثار أسمائه. كيف نعرف آثار أسمائه من أنه منتقم جبار إذا لم يكن إبليس؟ وحتى تظهر بعض العبادات، التوبة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصفح والحلم، هذا كيف يكون؟ هذا من حكم الله في خلق إبليس، من حكم الله تعالى في خلق إبليس. فالله عز وجل، الله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة. قال هذا كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي ما خلقناهما إلا بالحق، بل بالحق أي بالعدل، ليجزي كلا بعمله. ثم أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وإن الساعة لآتية أي كائنة لا محالة، الساعة آتية أي كائنة لا محالة. ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال مجاهد وغيره كان هذا قبل القتال، وهو كذلك، فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. نعم، لكن كما قلنا الصفح يبقى حتى على المخالف، وكل حكم يوضع في مكانه وفي أوانه وفي سياقه وسباقه. وإن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لما صبر الله نبيه وطلب منه الصفحة ذكر له نعمه عليه، فمن أسباب الحلم أن تتذكر أن الله عز وجل قد أكرمك بنعمة، وهذه النعمة التي أنت فيها ليست هي عند غيرك، فلما تتذكر نعم الله عليك تحلم على مخالفك. فلما صبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ذكره بنعمه، فقال الله له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه نعمة ما بعدها من نعمة. واستفيد فوائد عديدة جدا من هذه الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هل هذه الآية آخر ما نزل من القرآن أم أنه نزل بعدها شيء، نزل بعدها أشياء؟ هل أوتي جميع القرآن؟ لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هل أوتي القرآن كله؟ طيب كيف يزول الإشكال؟ هذا إشكال، كيف يزول الإشكال؟ الإشكال يزول بإحدى أمرين، إما بأن الله قد حكم بإنزاله فجرى الحكم مجرى الواقع، وإما أن يكون في هذه الآية إشارة قوية إلى تنزيل القرآن مرتين، نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل من السماء الدنيا إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم على إيش؟ منجمة مفرقة. فكان الاتيان هذا قد وقع بالإيش؟ بالسماء الدنيا. ففي هذه الآية إشارة إلى تنزيل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني. أولا، ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة كما ثبت في صحيح البخاري، وسيذكر الشارح حديثين في ذلك. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، أم الكتاب هي السبع المثاني، هذه أحاديث صحيحة ثابتة في صحيح البخاري. طيب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، المراد الفاتحة، هذه المن للتبعيض، سبعا من المثاني. فهل السبع من المثاني، أو ما معنى المثاني؟ المثاني التي تثنى، الشيء الذي يثنى يسمى مثاني. فالفاتحة تثنى في كل صلاة تكرر، وقيل أن الفاتحة سميت مثاني لأنه يثنى معها غيرها في الصلاة، وقيل أن الفاتحة سميت مثاني لأنه ثني نزولها، فنزلت في مكة ونزلت في المدينة، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. وقيل أنها مثاني لأن نصفها الأول ثناء وتمجيد والنصف الثاني دعاء. ولقد أتيناك سبعة من المثاني، لكن هل هذه من للتبعيض؟ ممكن أن تكون للتبعيض، لأن الله تعالى يقول في سورة الزمر، في سورة الزمر قال كتابا متشابها مثاني، فالقرآن كله مثاني، القرآن كله مثاني، فيمكن أن تكون هذه المن من للتبعيض، ممكن أن تكون من صلة. ولقد آتيناك سبعا هي المثاني، مثل قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه من للصلة، بمعنى فاجتنبوا الرجس هي الأوثان، وليس المراد أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس برجس، فكلها رجس، فحينئذ من هذه لا تكون للتبعيض وإنما تكون للصلة. وكذلك هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسبع من المثاني والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص، فالسبع من المثاني هي من القرآن، ولكن عطف العام على الخاص هذا يدلل على فضل فاتحة الكتاب، لأن الله تعالى أفردها عن سائر السور فهي أفضل السور، وهذا يدلل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله تعالى يتفاضل، فالرسل تتفاضل فيما بينها، وكلام الله يتفاضل، كله فاضل لكن بعضه أفضل من بعض. قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا كقول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فمنك ومن نوح يدخل تحت النبي، هذا عطف الخاص على العام، والآيات كثيرة في هذا الباب. قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لما ذكر لنا ربنا أو لما ذكر ربنا عز وجل هذه النعمة العظيمة التي ذكرها بعد أمره بالحلم، قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لما ذكره بنعمة القرآن رغبه أو نهاه عن الرغبة في الدنيا وحضر عليه أن يمد عينه إليها، ومد العين النظر الدائم للدنيا والانشغال بها، وبعضهم قال الحسد، الحسد بعيد، والحسد بعيد ولا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك يا محمد أوتيت القرآن الكريم فلا تشغل سرك ولا خاطرك بالالتفات إلى هذه الحياة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، الأزواج الأصناف أصنافا منهم، ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم بسبب إعراضهم وبسبب بعدهم. دلت هذه الآية على فضل القرآن، وأن فضل القرآن والعلم أفضل من الدنيا، وشتان بين الأمرين. ولذا قال بعض السلف ويعزى ذلك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أفضل منه فقد عظم حقيرا وحقر عظيما، أو فقد عظم صغيرا، أو فقد صغر عظيما وعظم صغيرا، فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. قال واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض نقيض الرفع، الله يقول عن يوم القيامة خافضة رافعة، تخفض أصحاب المعاصي ترفع أصحاب الطاعات، والمراد واخفض جناحك للمؤمنين، لا تلتفت للكفار، لا تلقي لهم بالا، هم مشغولون بالدنيا، وأما المؤمنون فاحرص عليهم ولن جانبك إليهم. وهذا كقول الله عز وجل في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما وصف الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما أتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا بها أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم عليه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن لهم جانبك، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فمن قال إنها هي السبع الطوال يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، والأنفال والتوبة سورة واحدة. قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبعض التابعين. وقال سعيد بن جبير: بيّن فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود وابن عمر روي عن القولين، كذلك ابن عباس، يعني القائلون بهذا هم القائلون بالسابق. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد وغيرهم. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة ولله الحمد. وقد أورد الإمام البخاري في ذلك حديثين، أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة والحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. هذا نص، هذا نص صريح، قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والثاني الذي عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرهما من السبع الطوال بذلك، أي أنها يثنى فيها ذكر الجنة وذكر النار، ذكر مآل الصالحين، مآل الطالحين، فيها تثنية أيضا سبع الأول. والقرآن كله مثاني، القرآن كله مثاني، لكن هنا المذكور من سبع المثاني وعطف القرآن العظيم. لو قلنا السبع المثاني هي القرآن كله والقرآن العظيم لأصبح لأعطف الشيء على نفسه، والشيء لا يعطف على نفسه. لو قلنا السبع المثاني هي القرآن ثم الله قال عز وجل بعدها والقرآن العظيم، لكان في هذا عطف الشيء على نفسه، وعطف الشيء على نفسه ليس بمعروف عند العرب. قال: ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة. يعني المراد أن السبع المثاني المذكورة السبع طوال في القرآن فيها مثاني أيضا. وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما أتاك الله من القرآن عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية، كأنه يعزيه عن الدنيا. قال ابن عباس: لا تمدن عينيك، نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هم الأغنياء، هم الأغنياء، يعني لا تمدن عينيك الأغنياء، لكن رزق الله الرجل الغنى مع الدين، فالدين هو الأصل وهو رأس المال. ومع هذا فكان سفيان رحمه الله كان يقولون: ما كان الأغنياء وأذل منهم في مجلس سفيان. أي نعم، لكن النبي أمر، ربنا أمر نبيه أن لا يمد عينيه إلى الدنيا وإلى أصحابها، وأمره بأن يخفض جناحه للمؤمنين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخي يقول مضيلة الشيخ وبيد أحد ذكر الله ورعاك، بارك الله بوقتك وأهلك ومالك، اللهم أمين، وأنت كذلك والإخوة السامعين. أحببناك في الله يا شيخنا وأحبك الله من أجلك، صلى الله يجمعنا في رب عرشه ونجعل هذا المجلس من أسباب دخولنا الجنة. وقد رأى بعض إخواننا الحاضرين أننا خرجنا من مجلسنا إلى الجنة، خرج بعضنا من هذا الدرس قال مشيت المنام فرأيت نفسنا في الجنة، هذه بشرى خير إن شاء الله، هذه إن شاء الله بشرى خير. والرؤى من جند الله، الرؤى من جند الله. هذا أخي يسأل يقول ما حكم البيع وقت صلاة الجمعة والجماعة؟ الحرمة، حكم البيع في وقت صلاة الجمعة والجماعة حرام، وفي حق الجمعة أشد. ووقع خلاف بين العلماء في هل هذا النهي، هل هذا البيع فاسد باطل أم لا، وهذا فرع عن مسألة أصولية مهمة لا بأس أن نلم بها إلماما على وجه العجلة. هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ متى النهي يقتضي الفساد؟ فجماهير أهل العلم، المذاهب في هذا حقيقة متعددة، أذكر لكم أشهر ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول قول الحنفية، والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الفاسد الذي شرع بأصله دون وصفه، والباطل الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والباطل يقتضي الفساد البطلان، البطلان يقتضي الرد بخلاف الفساد. يعني البيع يوم الجمعة، البيع مشروع بأصله أم ليس بمشروع؟ مشروع. هل هو مشروع بهذا الوصف بهذا الوقت بهذا الوقت؟ لا. فهذا عند الحنفية إيش يسموه؟ فاسد. بيع الخمر باطل، لا مشروع لا بأصله ولا بوصفه. بيع الخنزير باطل، ليس بمشروع لا بأصله ولا بوصفه. فالمال الذي يكون بيد بيع الخمر وبيع الخنزير حرام، أما الذي شرع بأصله دون وصفه فالبيع صحيح، والمال الذي يكون باليد مال مشروع، لكن فيه إثم، لكن فيه إثم. هذا كلام الحنفية. كلام الجمهور يقولون ينظر هل النهي ينفك أو لا ينفك، وبعدين لما يبدأ يفرعوا يقع بينهم خلاف شديد، منهم من يقول في بعض الفروع ينفك ومنهم من يقول لا ينفك. يعني الآن البيع والجمعة، هل يتصور أن يقع بيع دون الجمعة؟ في بيع غير يوم الجمعة ولا في ما في بيع؟ في بيع. إذا قالوا البيع ينفك عن الجمعة فهذا ينفك، فالشيء الذي ينفك لا يقتضي الفساد، والشيء الذي لا ينفك يقتضي الفساد. هذا كلام الجماهير. يعني إنسان سرق عمامة فوضعها على رأسه وصلى، هذا الآن شو حكم صلاته؟ صحيحة، لأن هذا إيش؟ انفك عن الصلاة وشلتها، صلاة صحيحة. رجل لبس خاتم ذهب وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن لبس الخاتم ينفك عن إيش؟ لبس الخاتم مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل الاعتداء على خلق الله. فلو كل ذنب تبطل فيه الصلاة أصبحنا مذهب الخوارج والعياذ بالله. فالجماهير يقولون الانفكاك وعدم الانفكاك. قالوا مثلا لو رجل ستر عورته بثوب مغصوب، هذا ينفك الصلاة؟ تصح الصلاة دون العورة؟ لا تصح الصلاة. فقالوا إذا ستر عورته بثوب مغصوب صلاته باطلة، لكن لو لم يستر عورته صلاة مش باطلة. ينظرون لإيش؟ إلى الانفكاك وعدم الانفكاك، هذا مذهب الجمهور. طيب رجل غصب أرضا فصلى عليها، الصلاة تنفك عن الأرض ولا ما تنفك؟ تنفك يعني بمعنى عن هذه الأرض خاصة. لكن بعض أهل العلم يقولون لا يتصور الصلاة إلا بإيش؟ إلا بالأرض. ولذا وقع خلاف بين الجمهور في الصلاة في الأرض المغصوبة، مع قولهم بالانفكاك وعدمه. فمنهم من رأى الانفكاك ومنهم من لا رأى الانفكاك، وقع خلاف بينهم في نفس الأرض. رجل غصب سكينا وإيش؟ وذبح بها، ممكن السكين تأخذها من غير الكذبة ترجع لصاحبها، يمكن، فيمكن ينفك هذا عن ذاك. فالذبيحة حلال ليست حرام. رجل سرق حطبا فسخن ماء فاغتسل فاسقط الجنابة، اسقاط الجنابة معتبر ولا معتبر؟ معتبر، لأنه لا صلة بالاغتسال بين الحطب. وهكذا فالمسائل عديدة جدا وكثيرة جدا. فعلى كلام الجمعة الآن، كلام صلاة الجمعة، الجماهير يقولون في إثم، لكن البيع تم والمال حلال، لأنه في انفكاك بين البيع وبين الصلاة. هذا المذهب الثاني. الآن نأتي المذهب الثالث وهو الذي أراه صوابا. المذهب الثالث هو الذي أراه صوابا، وهو يختلف عن المذهبين الأولين، وهو أسهل من المذهبين الأولين أو أضبط. المذهب الثالث يقولون ينظر في النهي، هل هو في حق الله أم في حق العبد؟ فإن كان النهي في حق الله دل على البطلان، وإن كان النهي في حق العبد إيش يكون هذا النهي؟ هذا لا يكون باطلا في حق العبد. وهذا القول اختاره المازري وألف العلاء كتابا ورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى اسمه أصول الفقه، نظر بين القولين واعترض على اعتراض العلاء على المازري ونصر قول المازري. والعلاء اعترض على المازري بكلام جميل وظاهره القوة، لكن رد شيخ الإسلام أقوى. فقال أنتم تقولون إذا كان النهي في حق الله دل على البطلان، وإذا كان في غير حق الله ما دل على البطلان، ونحن نعلم أنه ما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب. يعني الزنا مثلا، هذا حق لله ولا حق للعبد؟ هو حق لله وحق للعبد. السرقة حق لله ولا حق للعبد؟ مشتركة. وهكذا. فالعلاء يشوش على قول المازري، قال أن تقول إذا كان لحق الله، طب هذا كل حقوق لله، الحقوق التي هي للعبد في لله فيها نصيب. فرد عليه شيخ الإسلام بكلام بديع، قال الفقهاء لما يذكرون حق الله وحق العبد لا يريدون نفي الاشتراك، وإنما يريدون الحق الذي يقبل السقوط والمسامحة والإبراء فهذا حق للعبد، والحق الذي لا يقبل السقوط ولا الإبراء ولا المسامحة فهذا حق لله. يعني واحد سرق منه وصل أمره للقاضي فقال للقاضي أنا أسقط حقي، فهل يجوز للقاضي أن يعفو عنه ولا يقيم عليه الحد؟ لا. إذن السرقة حق لله والحق للعبد؟ حق لله. كذلك امرأة زني بها فقالت أنا أسامحه، فهل يعتبر مسامحتها؟ لا. لماذا؟ لأن الزنا حق لله. وهكذا وهكذا في سائر الأشياء. فالشيء الذي يقبل الإبراء والمسامحة يكون حق لمن؟ للعبد. والشيء الذي لا يقبل المسامحة يكون لله. فإذا الآن كل عبد، يعني واحد سرق من آخر ماء وتوضأ به، سرق ماء وتوضأ به، صحيحة مش صحيحة؟ صحيحة. ليش صحيحة؟ قال يقبل هذا الإبراء، لو طلبت منه المسامحة وسامحك هذا الإثم. والماء سرقته لا يوجد فيه شروط المعتادة حتى يصل أنه لا يقبل الإبراء ولا يسقط الحد وما شابه. فالآن الجمعة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. إذن اختيار شيخ الإسلام نرى أن البيع باطل، وأن المال الذي أخذه صاحبه ليس له أن يأخذه، حرام. المال حرام غير الإثم، والبيع باطل. هذا كلام اختيار شيخ الإسلام. مذهب الجماهير الجواز كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. متى يبدأ وقت الحرم ومتى ينتهي؟ الصلاة، وقت الصلاة لما يبدأ الوجوب العيني على كل مسلم في حق، يعني في حق من أوجب الشرع عليه أن يسعى إلى ذكر الله. إذا كان هنالك عدة مساجد في الحي الواحد أي نداء معتبر؟ هذا شيء يسمى يا إخوة أيضا قاعدة عند العلماء، وهي قاعدة أصولية. هذه القاعدة: الأمر الذي علق على سبب، فإن تكرر السبب فهل يتكرر الأمر أم لا؟ الأمر الذي علق على سبب، إن تكرر السبب فهل يتكرر الأمر أم لا؟ يعني إنسان يجب عليه الغسل من أشياء، فإن تكرر موجب الغسل هل يكرر الغسل؟ يعني امرأة حاضت ونفست، أو امرأة حاضت وكانت جنوبا وكذا، فلو اغتسلت مرة واحدة هل يجزئها ولا يجزئها؟ يجزئها. رجل فعل عدة نواقض للوضوء هل يكفي وضوء واحد ولا بدل كل ناقض وضوء؟ يحتاج لإيش؟ وضوء واحد لجميع النواقض. طيب رجل قتل أكثر من شخص، هل على كل شخص لكل شخص دية؟ نعم لكل شخص دية. طيب هل كفارة في حق الله لكل شخص كفارة صيام شهرين، ولا تكفي الكفارة الواحدة للسبب؟ نعم لو قتل رجلين بسببين مختلفين فعلى كل واحد إيش؟ كفارة. لكن لو قتل بسبب واحد بحال السيارة مثلا قتل 10 ولد، على كل ولد إيش؟ عقيقة. ما يجوز يقول هاي عقيقة لتوأم، شال توأم، لا. هذه مسألة مما وقع فيها خلاف. وكذلك إن سمعت أكثر من منادي ينادي للصلاة، الآن الشرع رغبك وأمرك على قولين عند العلماء، والذي أراه راجحا أن الترداد مع المؤذن سنة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وليس بفريضة. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا إيش؟ هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، يقتضي الوجوب. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يرى وجوب الترداد مع المؤذن. وشيخنا رحمه الله كان يرى السنية، وكان يستدل بخبر ابن أبي شيبة عن عمر، كانوا إيش يتكلمون وعمر على المنبر. لكن هذا في ظني الاستدلال يستشكل عليه شيء مهم، ممكن أنا أوياك نتكلم والمؤذن يؤذن وأنا أردد أتكلم أنا وإياك، صحيح؟ يمكن. فهذه ليست قرينة ظاهرة تصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن من الوجوب السنية. والقرينة الظاهرة التي تصرف ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه قال شيء، قال على الفطرة فقط ما قال غيره. فبعض المالكية قال هذا دليل، هذه قرينة قوية في أن الرجل ليس له أن ليس الترداد في حقه على وجه الوجوب. لكن لو سمعت أكثر مؤذن يؤذن فرددت مع واحد منهم لا أجزاءك وكفاك، لو رددت مع واحد منهم لا أجزاءك وكفاك. وأن تردد مع المؤذن الذي يؤذن في حيك لتؤدي الصلاة معه أحب إلي من أن تردد مع غيره، الله تعالى أعلم. هل يجوز فتح المحل لبيع غير مكلف وقت الحرمة؟ نعم يجوز للرجل أن يبيع غير مكلف، يجوز للرجل أن يبيع يوم الجمعة، الأصل الحل، الأصل في البيع الحل. فلو أن رجلا مسافرا اشترى من رجل مسافر، ليس هذا في حقه الجمعة واجبة وليس في حقه الجمعة واجبة، فما المانع؟ لا يوجد مانع شرعا. ومن أحاج وألغاز الفقهاء رجل يحل له في نهار رمضان أن يطأ أهله وهو مقيم غير مسافر صحيح غير مريض. كيف هذا؟ مقيم غير مسافر صحيح غير مريض، لا هو ولا هي. قالوا رجل قدم من سفر انقطع سفره فوجد زوجته قد طهرت من حيض فله أن يطأها، فكل منهما مسافر، كل منهما إيش؟ مقيم وصحيح ليس مريض، لأنه هذا غير مكلف بالصيام ولا هي مكلفة بالصيام، هي كانت حائض فطهرت، فالشرع الذي أوجب عليها الفطر، وهو كان مسافرا وفي سفره له أن يفطر. فالشاهد أن البيع والشراء إن تم من غير المكلف بالجمعة فلا حرج في ذلك، والحمد لله لا حرج في هذا، الله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث خرج البخاري عن أنس لا عدوى ولا طيرة، فهل هناك تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي يقول لا يريدن ممرض على مصح؟ فهل هذا من أخذ الأسباب واتقاء الشر أم خوفا من العدوى؟ وإن كان الخوف من العدوى فهل هذا يعارض الحديث الأول؟ قاعدة أعجبتني ذكرها الطيبي في شرح المشكات، وهذه القاعدة مهمة ومفيدة. يقول الطيبي: إذا انصب النفي على ذات وكانت هذه الذات مثبتة في نصوص أخر، فإنما النفي لصفات لا تنفك عن هذه الذات في أذهان المخاطبين عند ورود النص. إذا انصب النهي أو النفي على ذات مثل لا عدوى، ثم العدوى إيش أثبتت؟ العدوى أثبتت أين؟ في نصوص أخر. إذا انصب النفي على ذات انتفى هذه الذات، وهذه الذات أثبتت من نصوص أخر، فإنما النفي لصفات ليست للذات لا تنفك عن هذه الذات موجودة في أذهان المخاطبين عند ورود النص. فالعرب كانت تظن أن الأشياء تعدي بنفسها وتنفع وتضر بنفسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ولكن الحجر الصحي أول جاء به الإسلام: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وفي الحديث أيضا: ولا تدخلوا إليها، ولا فلا يريدن ممرض على مصح، والأحاديث كثيرة أيضا في النفي. فما معنى لا عدوى؟ معنى لا عدوى بذاتها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أعدى الأول؟ من الذي أمرض الأول؟ هو الله. فمعنى قول النبي لا عدوى أي المراد إيش؟ لا عدوى لذاتها، كما تظنون يا أيها الناس، طبعا على الظن الذي كان في الجاهلية. فلا عدوى لذاتها، وإنما الذي يعدي هو الله، والذي ينفع هو الله، والذي يضر هو الله، والله تعالى أعلم. هنالك من يعترض على عدم إسماع الإمام للمأمومين بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ويقول بأنها آية ويجب الجهر بها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. موضوع الجهر والإصرار في البسملة من المسائل التي وقع فيها خلاف. وثبت عن أنس في صحيحي الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان. قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، في رواية فيها زيادة عثمان، خرج صحيحين، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. استدل بهذا الحديث جماهير الفقهاء فضلا عن المحدثين على عدم الإصرار، على عدم الجهر بالبسملة وسنية الإصرار بها. بل ذهب الإمام مالك إلى كراهية قراءة البسملة، وقيل فلان يقرأ البسملة في الفاتحة، قال: سبحان الله، يريد أن يذبح، يريد أن يذبح، يعني شو دخل البسملة بالفاتحة؟ الإمام الشافعي رحمه الله من بين سائر إخوانه الفقهاء المتبوعين كان يرى سنية الجهر بالبسملة، وكان يحمل حديث رسول الله كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، كان يقول: لا يلزم من افتتاحهم بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا يقرؤون البسملة. كيف ولما؟ قال: لم يرد أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتركون البسملة، وإنما أراد أن النبي ومن معه وأصحابه كانوا يبتدئون في صلاتهم بالفاتحة فيقرؤونها قبل غيرها من الصور. فلو أن أنسا قال كانوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الفاتحة وتقرأ في غيرها، وأنس يريد بإخباره أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقرؤون الفاتحة قبل غيرها، فحتى يعلمنا هذا ماذا ينبغي أن يقول أنس؟ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فليس في ذهن أنس ولا في مراده ولا في تصوره وضوع البسملة، هو يريد أن يقول أنهم كانوا يفتتحون بقراءة الفاتحة قبل غيرها. هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه الله لحديث أنس الذي في الصحيحين. طبعا هذا الكلام، هذا التوجيه، لما وقف بعض محدثي الشافعية كابن خزيمة وغيره على رواية هي عند مسلم في صحيحه، فيها كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية في الصحيح المسلم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما كان مراد أنس ما حمله الشافعي عليه، وإنما كان مراد أنس الإسرار والجهر، فقال كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا على إيش؟ دل هذا على سنية الإسرار بالبسملة، وهذا مذهب جميع العلم الحمد لله، هذا هو الصواب. ولكن يزاد على ما ذكرنا أنه إن فهم الناس من خلال مداومة الإمام على الإسرار بالبسملة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فيسن في حقه أحيانا أن يجهر بها ليعلمهم ويعلمهم أنها آية من الفاتحة. ودليل هذا أنه ثبت عن عمر، والخبر في صحيح مسلم عن عبد بن أبي لبابة عن عمر وهو لم يسمع منه، ولكن صح عن إبراهيم النخعي في خارجي صحيح، الخبر صحيح، صح أن عمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح، عمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وصح أن ابن عباس كان يجهر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وصرح أنه كان يجهر ليعلم الناس. فمن باب أولى أنه يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة أحيانا ليعلم الناس، إن ظن الناس أنهم إيش؟ إن ظن الناس أنهم أن الإمام إن داوم على ترك البسملة أنها ليست آية، ويجب على الإمام وإن أسر بالبسملة يجب عليه أن يقرأها، يجب عليه أن يقرأها. فالإمام إن سر بالبسملة فهذا الحمد لله، هذا أمر مشروع ليس ممنوع، والله أعلم. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير وبارك فيكم وإياكم. تفضل. نعم. نعم. سلام على المقابر، تقصد مقابر المسلمين؟ المصافحة يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شوفوا إخواني، حكم المصافحة في أي مكان وفي أي زمان السنية، وهي ليست بممنوعة، هي ليست بممنوعة، لكن إن اعتقد الناس شيئا مباحا فحصروه في مكان معين وأصبح ينظرون إلى هذا الشيء على أنه واجب وإن لم يفعل ففي هذا قصور، فهذا الشيء يصبح من البدع الإضافية في الدين. يعني واحد يظن أنه أنا إذا ما صفحت على اليمين وعلى جنبي في الصلاة صلاتي ناقصة، لازم كل ما أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسلم على اليمين وعلى الشمال، هذه بدعة إضافة، بدعة إضافية حرام. اليوم الناس يعتقدون أنه لابد من بعد كل دفن يقع إيش؟ يقع مصافحة. ما أحد يمنع آخر أن يصافح غيره، يعني أنا الآن لو بعد الدفن رأيت واحد من أصحابي من أحبابي من أهل المتوفى فسلمت عليهم، ما أحد يمنع هذا، هذا أمر مشروع. لكن أن يعتقد الناس في شيء الأصل فيه أنه مشروع، أن يعتقدوا لا بد من فعله وإن لم يفعل فيقع قصور، فهذا يسمى إيش عند العلماء؟ بدعة إضافة، استدراك على الشرع. لأن هذا المرسم وهذا الأمر ما جاء ما حث عليه الشرع في هذا المكان، فهذا يسمى عند أهل العلم الاستصحاب. في كلام شيخ العثيمين رحمه الله تعالى على الاستصحاب، شو يعني الاستصحاب؟ إبقاء ما كان على ما كان. الأصل في المصافحة الحل فهي حلال في كل مكان، هذه عادة ما يفعلها الناس هناك، فلما سمع المصافحة قال ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذه أمر ما في مشكلة، مصافحة وين ما كان جائزة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة ومهمة جدا، لا يجوز أن نفعل مباحا وهذا المباح يكون في موطن فيه إلغاء سنة، يترتب على فعله إلغاء سنة. الآن الناس بمجرد ما يضعون الميت في القبر، شو بيصير الآن عند الناس؟ يقفون ويتركون الجلوس والدعاء والاستغفار للميت على القبر، وهذه سنة. ما الذي جعلهم يتركونها؟ قال ما ترك، يقول بعض التابعين يقول ما ترك ما تركت سنة إلا وحل محلها بدعة، إلا وأحدث الناس بعدها أو بدلا منها بدعة. ففعل ترك السنة ما يتولد عليه إلا فعل بدعة. ثم هذه نقطة أيضا مهمة نتكلم فيها عن الجنازة، اتباع الميت يا إخوة حق من؟ اتباع الميت حق للحي ولا حق للميت؟ حق للميت. اتباع الجنازة ليس حق للحي، فإحنا في المقبرة كما قلنا نبقى على استصحاب المصافحة، لكن أنا ذاهب ليس لحق الحي، لحق الميت، لحق الحي، أنا ذاهب لحق الميت. في حديث أبي موسى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستة، وقال سبع، وقال إن مات يتبعه، يتبع الميت، فهي حق الميت. ولذا الإمام أحمد رحمه الله وهذا من بديع فقهه فرق بين أمرين. قال رجل ذهب إلى وليمة فرأى منكرا، يعود ولا يعود؟ قال يجب عليه أن يعود، لأن الوليمة حق للحي والحق للميت حق للحي. قال فإن ذهب إلى جنازة فرأى منكرا يعود ولا يعود؟ قال لا يعود. قال لما؟ قال لأنه هذا حق للميت. يا ليت الناس اليوم لما يمشوا مع الجنائز يمشون مع الجنائز وهم يستشعرون أن هذا حق الميت عليهم، فلو استشعروا أن هذا حق الميت عليهم ما تركوا الفقير ومشوا مع الغني، لمشوا مع كل مسلم. فاتباع الجنائز ليس من حق الأحياء، والمصافحة من حق الأحياء، والاستغفار للميت من حق الميت. فنحن الآن نقدم حق الميت على حق الحي. فالخلاصة، خلاصة ما سبق، خلاصة ما قلنا، لا مانع من المصافحة إن وقعت اعتراضا هكذا بقدر الله، ما أحد يمنع هذا. لكن إن يترك الناس السنة وهي الجلوس عند القبر والاستغفار له، وأن يصفوا صفوفا ويعتبرون هذا، وحتى لو وقفوا بعد ما فعلوا، بعد ما استغفروا صفوا الصفوف واعتقدوا أنهم إن ما فعلوا هذا فهذا قصور، فهذا بدعة في الدين، وهذا مما يسمى بالبدعة الإضافية، لأنهم ألزموا أنفسهم بشيء لا يجوز لأحد أن يلزم فيه أحدا شيئا، وإنما الذي يلزم في هذا الباب الدين فقط، الشرع، الشرع الذي يلزم هذا الباب، الشرع الذي يلزم. فكلام الشيخ العثيمين حق وصحيح، لكن ينبغي أن نضعه في وفق ما قلنا، والله أعلم. تفضل. لو مات نعم، بس الواقع ليس كذلك. الواقع أنك أنت إن ما وقفت، إحنا نتكلم في واقع موجود الآن، يعني ما نريد أن نتشقق ونتخيل الآن. حتى انتبهوا، حتى لو ما اعتبروه ينبغي لأهل الفضل ألا يفعلوه خوفا من أن يعتبروه. حتى لو ما اعتبروه ينبغي لأهل الفضل، إذا الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة لما رأى أن الناس يعتقدون أن قبض اليمين على الشمال فريضة ترك القبض. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قيام رمضان مرتين أو ثلاثة فظن أن الناس يعتقدون الوجوب ترك القيام، قال لا خشية تفرض عليهم. ولذا العلم يقولون الفاضل والعالم إن داوم على شيء واعتقد الناس بمداومته الوجوب وهو سنة فيسن في حقه أن يعلمهم أنه سنة بالترك أحيانا. يعني الناس كما يقول المنذري ونقل ذلك عنه تلميذه القرافي في كتاب الفروق يقول الناس لما داوم الإمام على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة يقول القرافي في كتاب الفروق يقول وكان عوام أهل مصر يعتقدون أن يوم الجمعة في الركعة الأولى لابد من ثلاث سجدات. يعني إحنا في الصلاة لما نسجد سجدتين إلا يوم الجمعة لابد نسجد ثلاث سجدات. فيقول القرافي فكان شيخنا المنذري يقول يسن أن نترك قراءة سجدة في بعض الأيام حتى لا يعتقد العوام أنه يوم الجمعة في فجر الجمعة في إيش في ثلاث سجدات. هذا ذكره أيضا ابن قدامة في المغني وغير واحد من أهل العلم. ولذا يا إخواننا ينبغي دائما نقول أن الخير في أن نصنع الحق والعدل، والعدل أن نضع الأشياء في أماكنها ألا نظلم، نضع كل شيء في مكانه، هذا هو العدل. فالخير في حق وعدل وليس في حق فقط. فإذا ترتب على المداومة على فعل عادة لكن يتحسب منها من شيء فينبغي لأهل الفضل أن ينبغي لأهل الفضل والأهل العلم أن يتركوها. والله تعالى نعم نعم نعم. على حال ما أحب أن تسمي أكرمك الله، لأن أفعال البشر وعلى رأسهم العلماء وعلى رأسهم يعني الفضلاء وغيرهم فضلا عن أناس يعني ليسوا معروفين ب كبير علم، هؤلاء ليس فعلهم حجة على الشرع. والأصل في تقرير الأحكام أن تؤخذ من الشرع، وأحكام التعزية والعزاء حقيقة وبيت العزاء وإقامة السرادق لبيت العزاء لأهل العلم كلام جميل فيه، وعلى رأسهم مثلا شيخنا في كتاب أحكام الجنائز وسيد سابق في كتاب فقه السنة والشافعي قبلهم في كتابه الأم له كلام جميل، وقبل الشافعي جرير بن عبد الله البجلي أسند ذلك عنه الشافعي رحمه الله وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في العزاء كلام يحتاج أيضا إلى أن نضع الأشياء في أماكنها، يحتاج إلى عدل ويحتاج إلى حق. العزاء سنة والعزاء حكم شرعي، والحكم الشرعي أخذ من النصوص. الممنوع يا إخواننا في العزاء أن يقيد بزمان أو مكان، وأن يعتقد الناس أن العزاء يكون في وقت معين أو في مكان معين. اليوم إذا ما عزيت أهل الميت بالذهاب إلى مكان معين يقام بمرسم معين ما تعتبر أنك قد عزيت، وإن حضرت الجنازة وإن طيبت الخاطر وإن وإن وإن وإن. بل نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس من باب التشبه بالكفار عنده العزاء له مرسم، له لبس معين، ممنوع تمشي العزاء إلا وأنت لابس مرسم معين، لباس معين وطريقة معينة وما شابه، وهذا تضييق وتحجير شيء أو شيئا أطلقه الشر. فمن مات له ميت يسن في حقه أن يعزى، فإن وقع العزاء في اليوم الأول في الثاني في الثالث في الرابع في العاشر مو مشكلة. فنحن نطلق ما أطلقه الشر ونقيد ما قيده الشر، فلا نقيد شيئا أطلق ولا نطلق شيئا قيد. فالشر ما منع العزاء في اليوم الأول ولا منعه في اليوم الثاني، لكن ما لا يوجد حديث لا عزاء إلا في ثلاث، هذا حديث لا أصل له، لا عزاء إلا في ثلاث. العزاء مطلق. متى عزيت في أي وقت عزيت ما في مشكلة. الذي ننكره على الناس أولا اعتقاد أن العزاء له وقت معين، اعتقاد أن العزاء له مرسم معين، اعتقاد أن العزاء له مكان معين، ترك الناس أشغالهم وإقامة السرادق والدفقات من الطعام والشراب والدخان في حق أهل الميت. كثير من الناس يقطعون عن أعمالهم ويجلسوا عند أهل الميت ثلاثة أيام، والله أعلم بحقيقة الأحوال، يعني هذا بيعتبرون ناس واجب فيما بينهم، وهذا الواجب قد يكون ثقيلا وثقيلا وثقيلا. وبعض الأموات عند بعض الناس عندهم مصيبة يعني وجود الناس عندهم وما يتعنوه من دفع النفقات بعد الوفاة أشد من مصيبة الوفاة عند بعض الناس. وهذه الأشياء شرعنا نهانا عن الكلفة، التكلف ممنوع في كل شيء، الكلفة ممنوعة في كل شيء. أما لو أن رجلا مات له ميت فاستقبل أحد فاستقبل بعض الناس لا أرى في هذا حرجا. فالعزاء مطلق، العزاء مطلق، العزاء مطلق في الزمان والمكان، العزاء مطلق في الزمان والمكان، لا نطلق لا نقيد شيئا أطلق. فالعزاء يجوز في الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر، أي نعم، لكن نرجع إلى ما بدأنا به. لو أن أهل الفضل وأهل العلم فعلوا فظنوا من خلال الفعل أن العزاء لا يكون إلا بمرض معين، فيستحب في حقهم أن يكسروا هذا الروتين حتى يعلموا الناس بإيش؟ بأفعالهم. والعلم والبيان بالفعل أبلغ من القول، البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. القول سهل، سهل جدا، أتكلم معكم ساعة عن العلم، لكن أحلم بموطن أوذي فيه أشد على نفسي من كلام الساعة، صحيح؟ فالبيان بالفعل أبين وأوضح وأحسن من البيان بالقول. أي نعم. لذا أذكر تماما لما توفي والد أخونا الشيخ علي حفظه الله ورحم الله وأباه، شيخنا اتصل وعزى في اليوم الرابع والخامس، هو يتقصد هذا حتى لا يفهم الناس انه ايش، انه والله اذا فيش اول واحد اول ثاني والثالث قامت الدنيا ما قعدت. اليوم اذا ما عزيت اول ثلاث ايام، حتى للاسف بلغني من قريب عند بعض الاخوه المستمعين الدرس، وهذا من فضل الله الواحد صدره ان شاء الله سليم ولا يظن هذه الظنون ولا يفهمها الا من خلال للاسف من خلال ما يسمع الانسان من مزولات الناس. بعض الناس بيعتبروا انه اللي بيجي يوم الثالث بيتشفى، يعني اللي بيعزي اليوم الثالث صنف معين، يعني هذا مش جاي يعزي، هذا اللي جاي اليوم الثالث، هذا جاي اللي يتشفى في المصيبة، هذا مصيبة، هذه أمة تحدي ذاتها مصيبة. فينبغي أن نقيم ديننا وأن نقيم معالم ديننا، وما بينه شرعنا فيه الغنى وفيه الكفاية، ومن لم يستغني بأحكام الشرع فلا أغناه الله. فالناس اليوم بقيم صوان للثالث والثالث سكر، طب فاضل عالم طالب علم عمل هذا غش الناس، إلا أن أجبر أو إن لم يكن الأمر بيده فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن لم يكن الأمر بيده فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوب الأعمال. هذا الحديث، نعم. إذا في الحالة شوف الإنسان من برة لها علاقة، لا، مو ربنا قال ايش؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله ينظر الى ايش؟ قال الى قلوبكم واعمالكم، دل هذا الى قلوبكم واعمالكم الى انه هنالك ارتباط بين القلب والعمل. يعني ما تلتفت لحسن قامتك وطول قامتك وقوة بدنك، فالله ينظر لهذا. هذا من العمل، ولكن الله ينظر الى ايش؟ الى قلوبكم واعمالكم، هذا من العمل، هذا من العمل. لكن هذا الحديث إذا استدل فيه رجل على مثلا والله ما في داعي للحية، نقول وين راح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى إلى آخره. فإعفاء اللحية هذا عمل، إعفاء اللحية هذا عمل، وإلا هذا صاحبنا لو واحد يعني يجعل هذا الاستدلال مضطردا، فهذه لها للمتبرجة أن تقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، العبرة بالقلب زي ما يقول الناس اليوم، فهي متبرجة، قال الله ما بنظر للصور الأجسام. فشو بجاوبنا صاحبنا؟ يدور على جواب، احنا بنجاوب زي ما بجاوب عن اللحية، ويدور على جواب، احنا بنجاوب زي ما بجاوبنا. فإن قال أنا بقبل التبرج، نقول له الفساد وصل إلى عقلك. إذا قال والله أنا هذه المرأة مش مشكلة، لو تبرجت نقول لا، التبرج الآن المرأة لما تلبس الجلباب هذا عمل ولا ليس بعمل؟ بعمل. لكن إنسان ظن أنه حسيب، أنه نسيب، إنسان ظن أنه يعني جميل طويل قوي، فظن غني، ظن أنه بمجرد هذا الأمر خلاص وقعت. نقول له أن الله لا ينظر إلى صورك، إلى صورتك ولا إلى بدنك، الله ينظر إلى عملك، الله ينظر إلى قلبك. فجلباب المرأة من عملها، وثوب الرجل من عمله ورحية الرجل من عمله. أي نعم وهكذا. تفضل يا أبو إسلام. نصيحتي لك يا أبو إسلام إن قلت حكما ما لنا وللناس ما لنا وللناس وما لنا ولفلان أو علان. أنا نصيحتي يا أبو إسلام والإخوة جميعا، وهذا من باب الأدب في السؤال وينبغي أن ننتبه إليه، إياك يا أخي الحبيب، إياك إن سألت أحدا فأخذت جوابا وردت أن تسأل آخر أن تقول سألت فلان وقال لي كذا، شو جوابك؟ هذا ليس من الأدب في السؤال. الأدب في السؤال أن تقول ما رأيك في كذا، يا شيخ بيّن لنا الحكم في كذا. فإذا أردت أن تعترض فافهم لماذا قول الآخر، قول الآخر لماذا يعترض، فتقول ما ردك على من يقول إن المصافحة عادة. فنبقى نحفظ المشايخ فيما بينهم من إيش، من القيل والقال، لأنه من أسباب كلام الناس في المشايخ، كلام المشايخ بعضهم بعضا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا. ولذا وأنا أعرف أن أخونا أبو إسلام حفظه الله لا يريد هذا، لكن هذه يعني هذا شيء جزاه الله خير بالمناسبة ينبغي أن نتعلمه. ما ينبغي أبدا أن ننقل إن سألت أحدا لا تقل لغيره سألت فلان، افهم عنه جوابه وبين إيش إن وقعت شبهة في قلبك أو اعتراض أو حجة رأيتها في كلامه خالفت كلام المفتي الآخر، بين الحجة، دعك من الشخص، دعك من اسم الشخص. الآن العادة، الآن اللي بيصافح المرأة الأجنبية بقول هذه عادة الناس، اللي بيصافح المرأة الأجنبية، هل تظنون أنه كل اللي بيصافح المرأة الأجنبية يريدون الشهوة؟ لا والله لا، لا والله لا، ليس كل واحد يحط يده في يد امرأة خصوصا كبيرة أو كذا يريد شهوة. يقول لك هي عادة الناس يا أخي، هذه عادة الناس. نقول عادة الناس حاكمة ولا محكومة؟ يعني هل تصلح أن تكون عادة الناس حاكمة في الشرع؟ عادة الناس محكومة بالشرع. أما أن نحتج بعادات الناس لأن تكون حاكمة في الشرع لا يجوز، هذا لا يجوز. كم من امرأة متبرجة عادات خواتها وخالاتها وعماتها وأمها متبرجة، فلو احتجنا بقلنا عادات الناس عادات الناس لفتحنا باب شر. فكل الشر الذي يفعله الناس اليوم إنما هو من باب أن بعضهم يتابع بعضا. لكن جرير بن عبد الله البجلي يقول فيما أسند عنه الإمام الشافعي قال كنا نعد الاجتماع على للميت في العزاء من النياح. هذا كلام الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. كنا نعد انقطاع الناس عن أعمالهم ويجلسون للعزاء، كنا نعد هذا من النياحة. وكنا نعد يعني الكلام، تأملوا معي الكلام، كنا نعد الكلام ليس عن قول عنه هو. ممكن واحد الآن يقول، واحد يقول هذا كلامه رضي الله عنه، نقول لا، هو يقول كنا وهو صادق، ما يقول عن نفسه، هو يقول عن إيش، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نعد، والشيء الذي يعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العادة الناس ذاك الزمان التي تقضي على كل عادة. إذا أردنا عادة الناس، عادة الصحابة هي أحسن عادة من عادة الناس، والله تعالى أعلم. نعم هذا الرجل، ونختم مجلسنا بهذا الجواب هذا السؤال إن شاء الله. هذا الرجل له ثلاث حالات، وهذه المسألة يقول النووي فيما نقل عنه تلميذه ابن العطار في الفتاوى المنثورة، يقول هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. النووي يقول هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. يقول هذا الإنسان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك تسبيحة فأكثر بيقين، قال فيعدها ركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك شيئا، يعني أنت نازل للركوع لمحت الإمام قام، فتيقنت أن الإمام إيش، ما أنك ما سبحت مع الإمام، فحينئذ لا تحسبها. هذه الصورة الثانية ما تحسبها. الصورة الثالثة أن تكبر فتشك هل أدركت تسبيحة أم لا، يعني وأنت بتقول سبحان ربي العظيم سمعت الإمام يقول سمع الله حمده، فيقع في قلبك شك هل أنت أدركت أو لم تدرك. فالآن شو بيقول الإمام النووي رحمه الله، يقول ففي هذه الصورة يبني على الأقل. شو المعنى يعني من الأقل؟ يعني ما يحسبها ويسجد للسهو. نعم تفضل. ما كبر مرتين. إذا نطق بالله أكبر براء الله أكبر وهو قائم فصحت صلاته، ولكنه أساء في تركه التكبير لانتقاله. والأتم أن يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام ثم يقول الله أكبر للركوع. وأما إذا قال الله أكبر وهو هاوي ولم يتمم الراء من الله أكبر وهو قائم فصلاته باطلة عند جميع أهل العلم. وعند جميع أهل العلم المراد المعتبرين في أقوال شاذة ما تذكر في هذا الباب. يعني لازم تقول الله أكبر راء الله أكبر وأنت إيش؟ وأنت قائم. والأحسن أنك تقول الله أكبر مرة أخرى لإيش؟ للانتقال. وهنا يعني شيء أنبه الإخوة عليه، كثير من إخواننا يقول الله أكبر ويقبض اليمين على الشمال ثم يقول الله أكبر ويركع. هذا القبض يحتاج لدليل، هذا القبض خطأ. لماذا هذا القبض؟ ليس مطلوب منك أن تقرأ ولا مطلوب منك أن تقبض، فأنت المطلوب منك لما تجد المراكعين ماذا تفعل؟ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول الله أكبر وتركع دون القبض. هذا القبض شائع بين الناس حتى عند كثير من طلبة العلم، يعني يقول الله أكبر ويقبض كأنه يريد أن يلجم يديه وأن يجعل هناك مسافة بين أو زمن بين التكبيرتين، وفي داعي لهذا الزمن ولا شيء. أن تنطق نطقا صحيحا بقولك الله أكبر في الأول للإحرام ثم أن تنطق نطقا صحيحا بقولك الله أكبر في الانتقال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. نعم، إذا كبر ونطق بالراء وهو قائم أخطأ وإيش وكبر هو نازل يعيد صلاته. نعم يعيد صلاته.